وقد جاء في الحديث الصحيح لما سئل زيد بن أرقم وسأله بعض التابعين عن آله صلى الله عليه وسلم فقال آل أهله مع الزوجات، قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. جعفر وعقيل وعلي هؤلاء ثلاث إخوة، صحيح أم لا؟ ثلاث إخوة. والعباس عمهم، هؤلاء كلهم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عماته كذلك كصفية، صحيح أم لا؟ نعم، من أهل بيته، فجميع قرابته أهل بيته. ها؟ نعم أهل بيته، كلهم أهل بيته، كل من كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام فهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ايش قلنا أبناؤه؟ أبناؤه أبناؤه أهل بيته. أعمامه أعمامه المسلمين، من هم؟ حمزة والعباس. أما أبو لهب وأبو طالب فإن كانوا وإن كانوا من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نسبا، لكنهم ليسوا من أهل بيته دينا. ولذلك نقول الذين نحبهم نحن هم آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هم؟ من أعمامه العباس وحمزة، هذان نحبه. أما أبو لهب فإننا نكرهه، يجب علينا كرهه ويجوز لنا لعنه وبغضه. وقد أخطأ من قال إن ذلك يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ابتدع قولا منكرا ما هو موجود، قال لا تقرأوا بالآيات الحمر في صلاة المغرب ولا في الصلوات. إيش آيات الحمر؟ تبت يدا. وبعض وكلمة جاءتنا من أعداء الرسل، وجدت في بلدنا، توارثها الناس وجرت على ألسنتهم، غلطة في تبت يدا، أعوذ بالله. تعرفون هذه؟ هذه يقولونها عندنا في جهاتنا، عندكم يعني قريب مني يعني. ها؟ يعني إذا حصلوا على شخص أو شخص غير معروف بالخطأ أو شيء ما هو معروف بالخطأ ووقع منه خطأ أو وقع فيه خطأ، من أجل التقليل أن يقال غلطة مرة في العمر، يعني مثلا غلطة في تبت يده والعياذ بالله، وهذا خطير. تعرفون هذه؟ هذه كلمة محرمة تقتضي الطعن في كتاب الله عز وجل الذي حرس من الخطأ والزلل والزيادة والنقصان. فنحن نكره أبا لهب ونلعنه، تلعنه ألسنتنا وقلوبنا ونبغضه. وهذا لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأ بهذه السورة، ولو كان يضره ما كان ليقرأ بها، فهو عدو لله ورسوله. بعضهم يتعاطف يقول لا هذا يحزن النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت أن بعضهم يعني يخرف خرافة، كان يقرأ بتبت يدا، قال جاءني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ورأيته مغضبا، قال ما وجدت في القرآن لهذه السورة، فذهب يسرد القصة فصارت كأصح من صحيح البخاري. عندنا أشياء تخرج، أعوذ بالله. نقول هذا لا يمكن أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقرأ هذه السورة في عهده ونزلت عليه، ولو كان هذه السورة تؤذيه ما كان الله لينزلها. ثم لماذا لا ينزلها؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ صحيح؟ نعم. ها؟ هي نزلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة. أما أبو طالب فهل نحبه أم لا نحبه؟ اختلف العلماء، ولكن في الحقيقة الذي عليه التحقيق أننا ينبغي أن نكرهه، لأنه مات على الكفر والشرك، لكن نحب الأعمال التي أزداها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت سببا في نصرة الدين، حيث أنه كان يمنعه من أهله ومن الأذى، فنحب أعماله. فهل نترضى عنه؟ لا يجوز. وهل نترحم عليه؟ لا يجوز. وهل نخبر بمآله ومصيره الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أقول العباس أخوه كما في صحيح مسلم قال أخوك أو أخي عمك أينه، فأخبر أنه في ضحضاح من نار والعياذ بالله يغلي منه دماغه وهو يظن أنه أشد الناس عذاب. إذن أهل بيته، أبو لهب ليس من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إيش دينا، فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نحبه. قال المؤلف: يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من مثلا؟ لا، ليس من جهة الأم، من جهة الأب، من جهة الأب. وهل الآن زوجاته أهل لبيته؟ نعم، بالاتفاق. قد دل ذلك عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فاسمع إلى قوله تعالى: يا أيها النبي، يا نساء النبي، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذبوا حينما أنكروا يا حمزة أن السياق ليس بدليل. تعرف أنك أثرت علي شيء، صرت رجعت لبعض المراجع لأبحث عن هذا القول فوجدته باطلا، وأن السياق معتبر في تعيين المعاني في التفسير. انتبه لهذا الكلام. هم قالوا به أننا أنكرناه، هم قالوا نسبوا لنا أننا لا نعتبره، هذا غير صحيح، بل هو معتبر عندنا. شوف الآن ينسبون إلينا أصولا أصلناها ونحن ما أصلناها. فهمت؟ لا لا لا، ما قالوها العلماء، السياق دليل على تعيين المعاني. كيف؟ السياق يدل، فالسياق معتبر حتى في القرآن الكريم. انتبه. فنقول السياق يدل هنا، الآيات كلها في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تختم يعني المقطع كله يختم بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم، لأنه قال قبلها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لا، قالوا لا، هذا علي والحسن والحسين، ما هو للزوجة. سبحان الله، الأوامر كلها التي طرأت لو حسبتموها كلها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي، يا نساء النبي. ثم بعد ذلك أخرجوا نساء النبي، قالوا لا، هذه العلي والحسين، الحسن والحسين وفاطمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بل هذا أيضا الأنبياء الماضين، هذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما نزل به أضيافه، وكانوا قد مروا عليه جبريل وإسرافيل وميكائيل، مروا عليه وهو معه زوجته سارة التي شاخت وكبرت في السن، ليبشروها ببشارتين: بهلاك قوم لوط، وبإسحاق وما وراء إسحاق يعقوب. ماذا قالت؟ قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سبحان الله، هذا حتى في الأنبياء الماضين. إذن هذا دليل من القرآن على أن الزوجات يدخل، بل جاء التصريح منه، من فمه صلى الله عليه وسلم. ما ثبت، ما رواه الإمام البغوي في شرح السنة بإسناد صحيح وهو كما قال، عن أم سلمة لما نزل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا عليه الصلاة والسلام فاطمة، ثم دعا عليا، ثم دعا الحسن، ثم دعا الحسين، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله لست من أهل بيتك؟ قال: بلى، إن شاء الله أنت من أهل بيتي. عجيب، هذا اللي صريح على أن الزوجات من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشبهة عندهم ما هي؟ قالوا: ثبت في صحيح مسلم وغيره أو في الصحيحين من حديث عائشة، حينما في حديث المرط، حينما كان عليه صلى الله عليه وسلم مرط من شعر أسود، فدخل الحسن فوضعه تحته، ثم دخل الحسين فضمه، فدخلت فاطمة، ثم دخل علي، أدخلهم الكل تحت مرطه. الحديث رواته عائشة. ثم تلا قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهل البيت. قالوا اسمع، وعائشة كانت حاضرة. الجواب الجواب نقول هل الآن لما جعلهم تحت ملكي وقال هؤلاء أهل بيتي هل هذا يقتضي التخصيص؟ أنتم جهال بالأصول والحديث. من الأصول المقررة أن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، وقد رد عليه في بدائع الفوائد في هذه المسألة، قال هذه المسألة لا تقتضي التخصيص لأنه قد ثبت أن الزوجات أهل البيت بدليل القرآن وبدليل هذا حديث أم سلمة، ثم لها نظير هذه المسألة في مسجده حينما نزل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والحديث في صحيح مسلم لما جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام وعنده حصيات في يده قالوا يا رسول الله هي مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ضرب هكذا بالحصاء في الأرض وقال هو مسجدي هذا، مع أن الثابت تاريخا أن المسجد الذي بني بقباء هو أول قبل أن يبنى المسجد النبوي، وصلى فيه قبل أن يصلي في المسجد النبوي، قال هذا لا يقتضي أن يكون هو أول مسجد، لأن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي التخصيص. فأنا أقول مثلا لصافر، أنتم كلكم أصحابنا، صابر صاحبي وحبيبي سأوليه على مهمة يقوم بها، ويعني مش أنتم أعدائي، أحسنت، ولذلك أنا ضربت بهذا المثال لأنهم قالوا إن من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، أنا ضربت هذا المثال لأبين لكم أنهم بعيدين عن القواعد الشرعية، يقولون من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، سبحان الله، وكأن علي بن أبي طالب كان عدو لأبي بكر وعمر، يعني صار فيها حلفاء، مع أن علي بن أبي طالب كان على منبر الكوفة يعلنها بأعلى صوته في الخطب أن أبا بكر أفضل منه، وهذا الحديث والأثر متواتر، يعني بلغ أعلى درجات الصح، كان يعلن رضي الله عنه أفضلية أبي بكر واستحقاقه الخلافة، وكذلك يعلن فضل عمر ويعلن فضل عثمان، فانظروا كيف قاعدوا هذه القاعدة الجائرة الباطلة. إذن زوجاته ماذا نقول؟ هم أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عرفنا بأهل البيت من هم، عرفنا من هم أهل البيت. طيب نترك بقية الفصل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. لو أن قائلا قال إن عليا أفضل من عثمان، فهل يقال إنه مبتدع ضال شام؟ توافقون؟ نعم، إذا كان في الفضل ماذا نقول؟ هل هي مسألة خلافية أو مجمع عليها؟ خلافية، ولذلك المؤلف ماذا قال؟ أن جمهور العلماء لا يعتبرونه ضالا مبتدعا. فإذا قال يا حاتم حضرت، إذا قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان، كيف؟ أضل من أي شيء؟ صح؟ إذا قال الحق بالخلافة علي مقدما على أبي بكر وعمر وعثمان كلهم مستحقون، لكن كان الأولى أن يقدم علي، كلهم لا يسبونهم لا يشتمونهم لا يتنقصون منهم، لكن يقولون لو قال إنه الأحق علي. أحسنت، صحيح. زيدي أيها الزيدية قدموا عليا دون التعرض إلى بقية الخلفاء، قل حتى هذا قول المبتدع منكر مردود مخالف لأي شيء. لو قلت مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة لما أخطأت، لأن هذه مسألة مما أجمع عليها الصحابة. فإذن لابد من التفريق بين مسألتين، بين تقديم علي على عثمان في الفضل، مع أن الراجح في الحقيقة ما هو، يعني عند استقراء الأدلة ما هو الراجح، هل الأفضل عثمان أم علي؟ زيد عثمان أفضل من علي؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، هذا يستلزم أن يولى خير الناس على خيرهم، فيستلزم أن يكون عثمان هو أفضل من علي. لا، الخلافة ما نناقش فيها، بالاتفاق في الفضل والمناقب غربي. أحسنت. لكن حتى لو ذهبنا نتتبع، نحن نأخذ كتاب الفضائل من كتب السنة، كتاب فضائل الصحابة ومناقبهم، نجد أن الأدلة التي جاءت في فضل عثمان أكثر، أكثر من علي. فإن قلت علي زوج فاطمة قلنا، فإن عثمان زوج رقية وأم كلثوم، صحيح؟ أي نعم. أما بالنسبة للنسب فهذه مسألة أخرى، يعني أن علي بن عم النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة أخرى. حتى علي ما هو مشهود له بالشهادة، تعرفون؟ مشهود له بالجنة، لكن الذي شهد له بالشهادة في سبيل الله أنه يموت شهيدا، من؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان. هو كان يعلن هذا حتى يفحم الغلاة فيه الذين غلوا فيه. هذه مسألة تكلمنا فيها، ما في أظن في شبهة أضفناها له. الروافض تكلمنا فيهم. ها؟ طيب ما أدري، كانت فيه مداخلة جيدة، سألني بعضكم عن الرافضة الكتب التي يعتمدونها، ما أدري، يلا هذه لابد أن نذكرها. صهيب، كلها موضوعة، وش فيها آخر؟ شام هؤلاء الزيدية، الزيدية يعتمدون الزمخشري تفسير الكشاف. طيب هل الروافض عندهم انحراف إلا في هذا الباب؟ نعم. في جميع أبواب العقيدة، صحيح؟ وفي الفروع الفقهية ظلوا فيها أم لا؟ ظلوا فيها. زواج المتعة يرون به أم لا؟ يرون به. المسح، بل لو قل لو عممت أحسن، لا تجعل المسألة إلا المسح الخفين. لا، طهارة إيش؟ طهارة الرجلين. خالف أهل السنة في طهارة الرجلين من كم من وجه؟ سفيان. نعم. الوجه الأول خالف في كيفية الغسل، أن يعني لا يصبون الماء أصلا، يعني يمسحون مسح. أيوة. ويظنون بأن الكعبين هي ليس الكعبين المعروفة في اللغة العربية. ما هي ما هما الكعبين عندهم؟ العظمان الناتئان على ظهر الرجل. ولا يرون بمسح الخفين رغم أن الدليل الذي يدل على مسح الخفين ما رواه الإمام علي وهو حديث متواتر صحيح؟ هل في شيء آخر خالفوا فيه؟ نعم يستحلون إعارة الفرج، إعارة الفرج، وهذا وجدته في كتاب لأحد المشيئة قال إنه كتاب يقولون أن الشيعة يستحلون الفرج، إعارة الفرج، أي عندما تأتي ضيف عنده يعيرك زوجته أو ابنته أو كذا. أعوذ بالله. لا بأس العارية هذا. نعم. هو أنا كنا تجدون أشياء أقوال غريبة جدا له. أخذنا فاصل أهل البيت. المؤلف قال ويحبون أهل البيت، يعني من أهل السنة والجماعة؟ من هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسألة مهمة جدا. نعم. أهل البيت المؤمنين، كل المؤمنين من قرابته، من قرابته صلى الله عليه وسلم. مثاله عمم من بني من؟ بني هاشم وبني عبد المطلب من المسلمين، صحيح؟ هؤلاء كلهم أهل بيته؟ نعم كلهم أهل بيته عليه صلوات الله وسلامه. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل قريب أم لا؟ قريب نسبا لا دينا. طيب أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت، هل هذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا لا يؤذي. يعني لو سببت أبا لهب أمام النبي عليه الصلاة والسلام ما تأذى؟ طيب وإذا قرأنا بسورة المسد تبت يد أبي لهب؟ شو قلنا؟ الآيات؟ وش معنى الحمر؟ ما أدري. أنا صليت بها مرة فجاني شخص، أنا هذه حصلت لي. النار. ها؟ النار يعني حمر. هم يقولون حمر؟ على النار. أنا صليت يوما فقال هذه آية حمر لا تصلي بها لأنها تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. هل رؤيت خرافة في ذلك؟ يلا اذكرها يا غربي. أعوذ بالله، قلنا لا تكرر هذا. لا الخرافة التي رويت. ما وجدت في القرآن إلا هذه. شوف العامة إذا صيغت لهم هذه الرواية صياغة يعني منمقة، شو يقولون؟ شفت كيف واحنا نقرا بها والامام صحيح عملا؟ شوف شوف والامام ما وجد لهذا. الله يجزيه خير، والله الرجل بين لنا الحق اليوم، والله تعلمنا شيء. ها وهذه مشكله. اذا ابو لهب نبغضه، بل واجب بغضه. نبغضه لسببين، ما هما؟ اولا لكفره، ثانيا لبغضه للنبي عليه الصلاة والسلام وإيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نبغضه لكفره، على أن هذا قد تقول بغض الكافر كيف يكون؟ بغض عمل ولا بغض كبغضه كإنسان؟ الأول. فنحن نبغضه ونبغض عمله الذي الشيء الذي كسبه واقترفه فالصد عن سبيل الله عز وجل وفي إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نسأل، حبنا لأهل البيت من كم من وجه؟ جمال يجيب. نعم. في وجه ثالث وصية، نقول ثلاث أوجه في الحقيقة. الوجه الأول نحبهم لكونهم مؤمنين، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الوجه الثاني لقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام وهم على الإيمان، وهذا شيء لابد أن يكون، لأنك إذا أحببت شخصا وهو مؤمن يلزم من ذلك أن تحب قرابته، صحيح أم لا؟ الثالث لوصية الله ورسوله بهم، لأن الله وصى بهم، قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقد وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل البيت محبوبون من قبل أهل السنة والجماعة، لكن هل هو حب مفرط فيه بلغ درجة الغلو؟ أجيبوا، حتى بلغ درجة التأليه والعياذ بالله، كالسبئية الذين أله والنصيرية عليا، حتى جعلوا قاعدة غاشمة ظالمة، ما هي؟ ذكرناها أمس، يا منزلي تضحك وحدك، حضرت الدرس؟ كان لابد أن تحضر، هذا مهم جدا، لأنه يترصد بكم من قبل الرافضة. نعم، قالوا أن من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي، من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي، ليش؟ كأنهم أعداء، كأنهم إيش؟ وهل هذا صحيح؟ هذا من أبطر الباطل، والأثر متواتر عن علي في حبه وولايته لأبي بكر وإعلان الأفضلية، فهو عجبا لهؤلاء. إذن محبة أهل البيت من ثلاث وجوه ذكرناها، محبة معتدلة، محبة هل هي محبة زايدة عن سائر المؤمنين؟ أي نعم، هذه لابد أن تضبط، فهي محبة زائدة عن سائر المؤمنين، لأن المؤمن الذي هو من فرد من أفراد هذه الأمة هل يحب مثل قريب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجيبه لا. ثم إن أهل البيت زيد في حبه وطولب به، وكان ذلك علامة من علامات الإيمان، ما هو السبب؟ هل لأنهم بنو هاشم بنو عبد المطلب، أم لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الثاني، لأنه لولا عليه الصلاة والسلام ما نالوا هذا الشرف، لولا ما نالوا هذا الشرف. ما أدري وين وصلنا. أهل البيت ما زال مع الرب. أهل البيت يدخل فيهم أيضا من؟ ها؟ زوجات أعمامه، من هم؟ حمزة والعباس، صحيح؟ نعم. ومن آخر؟ عماته كصفية، نعم نعم. إذن كل هؤلاء محبوبون. يلا، لا ليس من أهل البيت، هكذا قال زيد بن أرقم حينما سئل، ذكرنا هذا، زيد بن أرقم عن السؤال، يعني ذكرنا أنه سأله بعض التابعين، فذكر هؤلاء الأربعة وهذه الجهات الأربعة، فهل زوجاته من أهل بيته وما الدليل؟ هل زوجاته من أهل البيت وما الدليل؟ نعم. يا نساء النبي، الآيات حتى لكي يريد أن يطهركم أهل البيت، يريد أن يطهركم أهل البيت، إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بأهل البيت، أدل سياق هذا، وقلنا أن السياق معتبر، أدل سياق على أن هذه الآيات أن زوجاته أهل بيته. بقي لنا، هل في دليل آخر غير هذا؟ صهيب، فضحكت، فبشرناها بإسحاق ويعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز عقيم. وهذا بعلي قالوا إن هذا لشيء عجيب. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته. وبركاته لازم تراجع رحمة الله لا وبركاته قبله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذن هذا شيء في الماضي والحاضر أن الزوجة يطلق عليها أهل البيت في العرف العربي يقال فلان عاد إلى أهله. موسى عليه الصلاة والسلام هل ذكرناها أمس؟ ما ذكرناها، ذكرناها مرة أخرى في قوله تعالى فآنس إذ قال لأهلهم كثوا لأهله، مع أن التي كانت معه زوجته. إذن الزوجة أهل وأهل البيت صحيح؟ نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته. وشكون أهل بيته؟ زوجته وأولاده. فكيف؟ وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته. وشكون أهل بيته؟ زوجته وأولاده. فكيف تخرجون الزوجة من أهل البيت؟ خالفتم العقل والنقل والعرف. لكن كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء والعياذ بالله. طيب هذا أخذناه، مش أخذنا آخر؟ ها؟ في السنة يلا يزيد. إنما يريد الله ليذهب عنك. هذه عنهم رجس وطاهرة وتطهيرة. من أهل البيت بلى أنت من أهل البيت إن شاء الله، هذا دليل صريح صحيح أم لا؟ طيب الآن قالوا إنه ضمهم وكللهم وقال هؤلاء أهل البيت في حديث في صحيح مسلم وغيره حديث عائشة. نعم اذكر يعني تحت ايش؟ تحت مرط من شعر الأسود، يعني ايش غطاء. إن لا قرأ الدعاء في الحديث الاخر هذا قرأ انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت. لا يقتضي التخصيص. هل لها نظير هذه القاعدة؟ نعم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد أسس على التقوى قال هو مسجدي، وقصد مسجد النبوي، ولكن قلنا التاريخ والصحيح أنه مسجد قباء، هذا قلنا أنه نفس الشيء، فإنه ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام في الحكم يقتضي التخصيص. نعم. وجعلت لي تربتها طهورا ومسجدا وطهورا، فليس المراد به تخصيص التراب دون بقية أنواع الصعيد. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا، قلنا معتدلا كيف؟ حبا معتدلا زائدا عن بقية المؤمنين. السبب القرابة والوصية. طيب قال ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتولونهم يعني يتولون أهل البيت. الولاية اسمك يا محمد. الولي يطلق في القرآن والسنة على معان، قد يراد بالولي الصديق، وقد يراد بالولي القريب، ها، وقد يراد بالولي الناصر. أين بدر؟ كيف هذا ترى؟ كيف يضيع الدرس؟ طيب ماذا قلنا؟ الولي يطلق على أشياء، قد يراد به ماذا؟ قد يراد به الصديق، وقد يراد به الناصر، وقد يراد به القريب، نعم، وقد يراد به الحبيب. هذه المعاني كلها ينبغي لنا أن ينبغي أن تكون فينا تجاه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتولونهم بالمحبة، يتولونهم بالمودة، يتولونهم بالنصرة، يتولونهم بالدفاع عنهم. وهل من توليهم إعطاء ما يستحقون من الخمس؟ أجيبوا، أي يعني نصيبهم في الفيء كما فعل عمر رضي الله عنه وأبو بكر حينما لم يعطي لفاطمة وعلي فدك، أعطاهما ما هو أكثر من مال الله عز وجل. هذا كله تولي، هذا كله تولي. نصرتهم، أجيبوا، ها؟ طيب قوله الآن في مسألة، يعني أهل البيت الآن هل اندثروا أم ما زالوا؟ ها؟ ما زالوا، لكن من هم؟ نقول إذا جاء شخص يثبت إثباتا لا مرية فيه أنه من أهل البيت فهو من أهل البيت. أم يكون خبيث طاغية من الطغاة يقول إنه من أهل البيت فنقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المسألة ليست بالدعوة، ليست بالدعوة، تدعي هكذا، تدعي أنك من أهل البيت، فهمت؟ ثم هب أنك من أهل البيت، لا تغني قرابتك منه صلى الله عليه وسلم شيئا إذا ثبتت هذه القرابة، إذا لم تكن على ما يريد الله تعالى من الإيمان والعمل الصالح. فهو أبو لهب عمه، وهو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك الذي جئت بعد عصور من الزمن، ولما مات على الكفر هل أغناه شيئا، هل أغنته قرابته شيئا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، بل نزل فيه قرآن يتلى وبشارة بجهنم وبئس المصير وبالعذاب هو وزوجته، صحيح أم لا؟ إذن المسألة ليست بالدعوة أهل البيت، هيهات هيهات، ها؟ هي الدعوة، هذا ادعاء فقط، هذا يحتاج لإثبات، لأنهم يدعون من أجل أن يحصلوا شرفا قد فقدوه في الأصل، ولكن ما نالوا لا شرف الدنيا ولا الآخر. ها؟ موجود، نعم، إلى اليوم موجود، أي نعم، ولكن هل يشهرون؟ لا، لا يشهرون، لأن خشية أن يغلى فيه. ولعلك أنت من أهل البيت، ما ندري بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كم من الزمن، كم؟ 1425 سنة، ها؟ أقول في وثاق، لكن هل كلهم وثقوا؟ ما هذا المقصد، يعني هل الآن كل من أتى بوثيقة ثابتة؟ هذا شيء. ثانيا، هل قد يوجد أناس بسبب ما هذا البعد التاريخي الكبير وما حصل من اندماج الناس والحروب والاستعمارات وهذه الأمور؟ ما ندري، ما ندري، لكن الذي ندري أن الشافعي مثلا رضي الله عنه يرجع نسبه إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ هم لأنه له أبيات شعرية في حبه لبيت الله لأهل البيت، فيظن الرافض أن الشافعي قد تشيع. قال ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال يوم غدير خم، أذكركم الله في أهل بيتي، الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم وصيانا بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أما وصيته صلى الله عليه وسلم فكانت في ذلك اليوم الذي كان يوم 18 من شهر ذي الحجة، وكان بين مكة والمدينة في مكان يقال له غدير خم. وخم هذا اسم شخص وقف عليه الصلاة والسلام يخطب الصحابة ويقول لهم مما قرر: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهمتم؟ هذا الذي قال المؤلف رحمه الله وهو صحيح، والحديث هذا في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم: أذكركم الله، يعني أذكركم عقوبته في أن لا تعتدوا عليهم، أذكركم بطشه وانتقامه في أن لا تؤذوهم، أو يكون المعنى الآخر أيضا أذكركم فضله وثوابه ورحمته في من تولى أهل البيت وفي من أحسن إليهم. فهمتم؟ وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. الله أكبر. نعم، هذا ثبت أيضا أن العباس جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه أن بعض قريش يجفو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن إيذاء أهل البيت كان موجودا حتى على عهده عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: ما السبب؟ نقول: السبب المرض الذي لا شفاء منه، كما قال ابن تيمية: الحسد. يحسدونهم، حسدوا أهل البيت، فهذا الحسد جعلهم إيش؟ لما غلى مرجل الحسد في قلوبهم جعلهم يؤذون بعض أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام باللسان أو ما أشبه ذلك. فجاء العباس يشكو، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. يعني والله لا يكتب. هل الآن النفي نفي كمال ولا نفي صحة ووجود؟ الأول. يعني والله لا يكتمل إيمانهم، لا يكتمل إيمانهم في قلوبهم حتى يحبوا أهل البيت. نعم، حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقوله يحبوكم، الضمير عاد على العباس وذويه، لأن العباس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقرابتي يحبوكم، انظر قوله لله، يحبوكم لله ولقرابتي. فحبهم لسببين: حبنا لهم لله، ثاني لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقرابتهم منه. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى، نعم، وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الله أكبر. هذا الاصطفاء والاشتباء من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه صفوة من صفوة، وأنه خيار من خيار. ولذلك نقول: واجزموا بها أن أشرف الناس نسبا على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف الناس نسبا. وهل هو أشرف من يوسف؟ في هذا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه سئل عن الكريم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. صح؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. الله أكبر. ولكن كثير من العلماء يجزم بأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشرف، لا من حيث همنا للنبوة، لأن لو في نسبه هل في نبوة؟ إسماعيل، نقول جده إسماعيل وهو من ولد إسماعيل، وإسماعيل نبي يعود إلى من؟ إلى إبراهيم، إلى إبراهيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، وقد أخبر بهذا التسلسل ليبين إيش فضيلة هذه القبائل: إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فنقول: أشرف العرب من هم؟ لا، أشرف العرب من هم؟ أنتم عرب يا عرب. قريش، وأشرف قريش من هم؟ بنو هاشم، والرسول عليه الصلاة والسلام أشرف بني هاشم، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. يتولون، الضمير يعود على من؟ على أهل السنة والجماعة. أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى يتولونهم؟ شرحناها منذ قليل، بالمحبة والتقدير والمودة والنصرة والحفاوة وغير ذلك، والدفاع عنهن، هذه كلها من ولاية، من معاني الولاية، بأنهن طيب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. الدليل على أنهن أمهات المؤمنين القرآن، قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكل زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم لكل مؤمن على وجه الأرض منذ عهدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهل معنى ذلك أن جميع الرجال محارم لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا. هل محارم نسب؟ أجيبوا، لسنا محارم نسب، لأن هذه الأمومة التي ثبتت وقد أثبتها الله تعالى، هل هي أمومة، أمومة نسب يعني أمومة دم، أم هي أمومة احترام وتقدير؟ الثاني، الثاني. طيب أمهات المؤمنين، هل هن أمهات المؤمنات؟ ها؟ إيه، لأن المؤمنين يشمل الذكورة والإناث، النبي الأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. انتبهوا، أمهات المؤمنين. إذن نتولى أمهات المؤمنين بماذا؟ بحبهن وتقديرهن ونصرتهن والدفاع عنهن إذا سولت لأحد المجرمين، المجرمين نفسه في أن يعتدي أو يتنقص من أم من أمهاتنا، وش يجب علينا؟ التصدي له كرشد. قال: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن أزواجه اللاتي تزوج بهن في الدنيا ودخل بهن في الدنيا زوجاته في الآخرة، هذا شيء ثابت أيضا، دلت عليه نصوص، دلت عليه نصوص. فمثلا في عائشة رضي الله عنها الحديث الذي خرجه الترمذي وقال عنه الأرناؤوط صحيح الإسناد، حينما جاء جبريل عليه السلام بالقطعة من حرير وفيها صورة عائشة، قال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. هذا عائشة، هذا بس دليل مفحم للرافضة الذين ضللوا عائشة وقالوا فيها ما قالوا عليه من الله ما يستحقون. فزوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، فهن مبشرات بيش بالجنة، مبشرات بالجنة. ما الدليل؟ الدليل القرآن. اسمع إلى قوله تعالى في دعاء حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أزواجهم وآبائهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صح؟ هذه آية، دخول الملائكة لتسلم على الأبرار لهم، والملائكة كيف؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. لا، قبلها والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة متواترة أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجة له في الآخرة. هذا المؤمن العادي، فما ظنك بزوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللاتي بشرن بالجنة إجمالا وتفصيلا أيضا، جاءت أدلة خاصة في تبشير بعضهن بماذا؟ بالجنة. فهن زوجاته في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا وجوب احترامهن وبطلان الزواج بهن. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوص خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، خصوصا خديجة وهي أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان ذلك قبل البعثة النبوية بكم من سنة؟ 15 سنة، لأنك عمره كان عليه الصلاة والسلام يوم أن تزوج بها 25 سنة، فكانت تزيد عليه 15 سنة، هي كانت أكبر منه سنة، وكانت امرأة حازمة عاقلة تاجرة ذات حسب ونسب ومال وجمال، وكانت قد تزوجت قبله برجلين صحيح ومات، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض في الحقيقة نفسها عليه الصلاة والسلام، وهي أول من آمن به، أول أذن قرعت بدعوة الإسلام أذن خديجة رضي الله عنها، أول من آمن من الناس خديجة، ما تلعثمت أبدا. يقول خديجة، أي نعم، أول من آمن به، أم أكثر أولاده، نعم، لأنه الذي رزق منها بالولد، فرزق منها بأربع بنات وثلاث ذكور، أما بناته فمن؟ رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. وأما أولاده، تعرف أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ القاسم، لا، الذكور، أنجب عليه الصلاة والسلام ثلاث ذكور، إبراهيم كان من ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم القبط، وأما من خديجة فالقاسم، وقيل هو الطيب لأنه قيل وصف فيه، والطاهر الطاهر، انتبهوا، هؤلاء أبناؤه. ولذلك كان دائما يثني على خديجة بعد وفاتها، يثني عليها بعد وفاتها، ومن جملة ما يثني به أنه يقول: ورزقت منها بالولد. فقوله أم أكثر أولاده أفادنا أنه قد أنجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنجب له من؟ إبراهيم من ماريا فقط، ما فيه غير هذا، أم أكثر أولاده، حطوا بالكم. وأول من آمن به وعاضده على أمره، أول من آمن به كما بينا وعاضده على أمره، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان يتحنث الليالي الطوال في غار حراء وحببت إليه الخلوة، وكان أول ما بدأه الوحي كما في البخاري في كتاب بدء الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وفي تلك الليلة التي بدأ فيها صلى الله عليه وسلم بالوحي عاد إلى من؟ إلى خديجة. فلما عاد قد خشي على نفسه يرجف فؤاده، ماذا قالت له؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، سبحان الله. إن ثم جعلت تذكر محاسنه وأفعاله صلى الله عليه وسلم العظيمة. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتحسب تكسب تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعين الفقير، يغيث الملهوف، يكرم الضيف، يقوم في الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ويعين على نوائب الحق وقضايا الحق، لا يخزيك الله أبدا. ثم انطلقت به لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا شيخا كبيرا قد عمي، كان يكتب الكتاب العبراني ويقرأه، فيحول من العبرية من الإنجيل إلى العربية، يكتب منه ما شاء الله. فكان يؤمن بعيسى وموسى، فأقبلت عليه وهو ابن عم لها وقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. هو ما كان ابن أخيه لكن هذا لفظ عربي. فقال: ما ترى يا ابن أخي؟ قال: كيت وكيت. فقال ورقة: هذا الناموس. الناموس ما هو البعوض؟ الناموس ما هو؟ الناموس هو الملك الذي يجيء بالوحي، قال العلماء وهو صاحب السر، صاحب السر. هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. جذعا يعني ايش؟ شابا فتيا. قال: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، ولئن أدركت يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وما لبث أن فتر الوحي وتوفي ورقة. هذا أول من آمن من الرجال على الصحيح، لأن هذا الذي ذكره إقرار برسالته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم، هذا إقرار من ورقة رضي الله عنه. وهل يعد صحابيا؟ هل ورقة بن نوفل صحابي؟ إيه نعم، لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فأول من مات من آمن به؟ من؟ ورقة بن نوفل. طب هذا الذي حصل مع خديجة رضي الله عنها، أول من آمن به وعاضده على أمره، يعني أنه وقف، أنها وقفت تشد من أزره صلى الله عليه وسلم، وتعينه على تحمل البلاء والدعوة، وتعينه على أن يصمد في وجه أولئك الذين كذبوه وآذوه، كانت تعينه، وقد وضعت مالها بين يديه نصرة لله ورسوله، فلها قدم صدق وسبق وفضل. الحقيقة فضل خديجة رضي الله عنها وبقية الزوجات، لكن خاصة خديجة في عنق كل مؤمن، لأنه لو لا فضل الله ثم هذه المرأة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يستطيع مواصلة الدعوة والاستمرار في نشر الدين الذي وصل إلينا اليوم في طبق من ذهب. فرضي الله عنها وأرضاها. وأما فضلها فقد ذكر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حينما جاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أقبلت وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا أقبلت فأقرئها السلام مني ومن ربها، سلم عليها من ربها ومني، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا إله إلا الله، البشارة على لسان سيد الملائكة والسلام منه ومن الله لخديجة ببيت من قصب. ما هو القصب المعروف عندنا؟ لا، العلماء قالوا القصب قصب الجنة اللؤلؤ المجوف، لؤلؤة مجوفة، لؤلؤ الجنة مو الدنيا أيضا. لا صخب فيه ولا نصب. الصخب ما هو؟ رفع الصوت، يعني كما أنها لم تزعج النبي عليه الصلاة والسلام برفع الصوت، فكانت لا ترفع صوتها عليه عليه الصلاة والسلام، وكانت لا تسبب له نصبا ولا تعبا، كان الجزاء من جنس العمل. وكثيرا عليه الصلاة والسلام ما كان يذبح الشاه ويرسلها في صواحب وصديقات خديجة، وتغار عائشة وتتدخل ويقول، وهل حتى أنها تقول: وهل كانت إلا عجوزا كبيرة حمراء الشدقين قد أبدلك الله بخير منها بعذراء. فيغضب الرسول عليه الصلاة والسلام قل إنها كانت كذا وكذا وقد رزقت منها الولد. نعم. وفي رواية أنها صدقته يوما كذبه الناس وأعطته يوما حرمه الناس. نعم. حتى أنه أعلن يوما فقال: يا عائشة لا تؤذيني في خديجة فإني قد رزقت حبها. لا إله إلا الله. فإني قد رزقت حبها. قالت: فعزمت لا أذيه فيها أبدا. والعجوز التي جاءت واحتفل بها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت صاحبة خديجة حتى عائشة قالت: إيش هذا الاستقبال؟ ليش تستقبل هذا الاستقبال وهي عجوز؟ قالت: هذه كانت إيش صاحبة خديجة رضي الله عنها وارضاه. يكفي هذا، نكمل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا الفصل الجديد، فصل أهل البيت. ذكر المؤلف رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أهل البيت ويحفظونه. ما المراد يا هشام؟ يعني وندافع عنه. إعطاؤهم نصيبهم من الخمس حكمه واجب أم لا؟ واجب، لأن الله نص عليه وجعل لهم الخمس. وهل هذا يعني منتفي أم أنه باقٍ؟ باقٍ. إذا وجد الخمس وعرفوا فإنه يصرف لهم. وقال المؤلف: يحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم في غدير خم. يلا يا صهيب. أذكركم الله. الله. أصبر أصبر. في غدير خم. غدير خم هو مكان بين مكة والمدينة، وقمنا في اليوم 18 من ذي الحجة وقال العلماء بمعنى أذكركم الله، أي لها معنى. قالوا المعنى الأول يحتمل أن يقول أذكركم الله أي عذاب الله إذا أضرتم لهم أو أسأتم إلى أهل بيتي. وقلنا المعنى الثاني أنه